بعت ولا لسه؟ استني ايه؟ عاوز اروح تكون هناك حاجه واضحه ان شاء الله. اما الان ايها الاخوه، قبل ما نبدا الاسئله ان شاء الله، الثلاث القادم ان شاء الله من الساعه من المغرب للعشاء هتبقى فيه مجالس القران بتاعت يوم الجمعه، تيجي هنا من المغرب للعشاء رجالا ونساء، مجالس القران من المغرب للعشاء. بعد صلاه العشاء ان شاء الله يوم الثلاث هيبقى فيه درس عن المعاملات، فكره عامه عن المعاملات عشان الناس اللي ما عندهاش فكرة تاخد فكرة هي ايه المعاملات في الاسلام، يعني ايه المعاملات، البيوع والإجارة وعقود الإجارة والعقود المختلفة والمزارعة والمساقاة، فكرة عامة عن مثل هذه الأمور الثلاثة القادم. الثلاثة اللي بعده إن شاء الله برضو مجالس القرآن تشتغل من صلاة المغرب لحد صلاة ايه العشاء، مجالس القرآن جميعا، والناس هتمر وهتشوف اللي جه مين واللي ما جاش مين عشان اللي ما جاش هتوقع عليه العقوبات. كذلك الستات يا حاجة إكرام، كل مجالس القرآن تكون جاهزة وحاضرة المغرب للعشاء. بعد العشاء هيبقى فيه برضو درس فكرة عامة عن المواريث، يبقى التلات اللي جاي المعاملات، التلات اللي ورا منه ايه المواريث، تبقى فكرة عامة للناس. ولأن أنا احتمال أرجع يوم التلات إن شاء الله اللي هو التالي ده، لكن ما يمكن ما الحقش طبعا، حبا لسه جاي يعني كده، وانا بستاذنكم في السفر، انا مسافر بكره ان شاء الله، مرتبت ان السفر يبقى يوم الاربع، يعني بحيث انه يبقى اخر لقاء ليا يبقى بيكم قبل سفري مباشره. فان شاء الله انا مسافر بكره، وباذن الله تعالى نرجع يوم التلات التالي ان شاء الله. فزي ما قلنا التلات اللي جاي واللي بعده، اللي جاي معاملات، اللي بعده مواريث، ومجالس القرآن تبقى من المغرب للعشاء، الدرس بعد صلاة العشاء إن شاء الله. والجامع بتاعكم مش الشيخ مش موجود، الشيخ مسافر يقوم الجامع يهوي، شكلها بيبقى مش حلو، بزعل أوي، بزعل صحيح لما يجوا يقولوا لي أنت ما كنتش موجود يا مولانا الجامع مهوي، طب ليه؟ طب أمال لما حموت يبقى هيقفل بقى ولا إيه؟ لا، الجامع بتاعكم والعلم موجود، ولازم تبقوا مع بعض وتبقوا متحابين متودين متألفين موجودين، تدعوا لي وادعي لكم، تفتكروني وافتكركم، ونراكم ان شاء الله على خير. واستوي الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، قولوا قبلنا وديعة الله. اتفضل. نقول صاحب هذه الرسالة فيما يختص بحديث اليوم عن التربية، يقول: ما العمل في زوجة لها أولاد من زوج طلقها لنشوزها ورفضت الزوجة أن تنفذ حتى حكم المشاهدة الصادر من المحكمة لكذبها والإتيان بالشهود الزور، فهل على الأب إثم حيث أنه لا يستطيع أن يباشر تربية ولديه بسبب رفض أمهم وأهلها؟ لا طبعا، ما فيش مجال قدامك غير أنك تلجأ للقضاء، ما تترخاش وتقول هي خدتهم ورفضت المشاهدة وحكم المحكمة وبتجيب شهود ظهور ومش عارفه إيه وبتعمل إيه مالكش عذر، إلا إذا بذلت كل ما في طاقتك وكل ما في وسعك ففشلت، ثم ان في سن للحضانه بعديه بتاخد عيالك. نعم. في وقتنا الحالي لا يوجد عبيد او اماء، فما هي دية الحامل اذا اسقطت؟ ما يقدر بالقيمه. ما يقدر بقى بالقيمه على طول. واذا كان ما فيش في عهدنا الحاضر عبيد ولا اماء، مسيره يحصل، ما حدش عارف بكره في ايه. يعني ياما في دول وانظمه كامله بتنهار، زي الشيوعية والدولية والاتحاد السوفيتي وبتاع، تفسخت من الداخل، وده مصير أمريكا، هتتفسخ من الداخل برضو بالفساد والأمراض والإيدز يعني محدش عارف بكرة في إيه، الدنيا بتتغير، لكن الحكم يبقى موجود ولازم نتعلمه ولازم نحفظه ولازم نعلمه لأولادنا وللي ورانا، واللي بيعلم يعلم. دين ربنا موجود وقائم ولا ظل. العلم لازم نحفظ العلم، لازم نحفظ العلم. الأيام اللي جاية ما نعرفش هيحصل فيها إيه، لكن النهاردة ما فيش عبد ما فيش أمة يقوم بإيه؟ بالقيمة على طول. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا ذاهب إن شاء الله لأداء العمرة، فهل يجوز لي الإحرام من جدة حيث أنني سوف أقضي إن شاء الله 48 ساعة في مسكن أختي في جدة؟ لا لا لا لا، ما ينفعش. أنت رايح تأدي العمرة وناوي تأدي العمرة خلاص، يبقى لازم تحرم من هنا، وإلا إذا رحت جدة بلا إحرام وأحرمت من جدة يبقى عليك فدو مقابل تجاوز الميقات بغير إحرام لازم. يقول صاحب هذه الرسالة: لي جدة تبلغ من العمر 65 سنة وهي مريضة عصبيا، وفي الأيام الأخيرة أصيبت بشرخ في القلب، وطلبت مني أن أسأل فضيلتكم أنها حينما تصلي وتسجد تغيب عن الوعي لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم تعود، فلا تدري كم صلت ثم تعيد الصلاة مرة أخرى. ما تسجدش بدل ما تغيب عن الوعي، إذا سجدت ما تسجدش، تومئ للسجود، تومئ للسجود من جلوس. يعني إذا كانت بتصلي قائمة واقفة هتصلي إيه؟ وبعدين هتركع، وبعدين هتقوم من الركوع، تقعد تجلس وتومئ للسجود، تحط كرسي وراها تجلس عليه وتومئ للسجود من جلوس. موجودة في كتاب الإسلام وأركانه شرح كيفيات صلاة المريض بمختلف الأحوال، يعني اللي يقدر يركع وما يقدرش يسجد، واللي يقدر يسجد وما يقدرش يركع. مش عارف ما تسجدش بدل بتغيب عن وعيها، لأن غيبها عن وعيها يفقدها وضوءها، مش بس تعيد الصلاة بالوضوء خلاص. يعني الـ الـ الـ إن الإنسان يغيب عن وعيه ينتقد وضوءه على طول على طول، يعني المغمى عليه ينتقد وضوءه، والغائب عن الوعي ينتقد وضوءه، والنوم ينقض الوضوء. وفي بقى خلاف فلسفي بين الفقهاء، هل النوم في حد ذاته ينقض الوضوء أم ما قد يحدث أثناء النوم؟ يعني مسألة فلسفية، لكن عموما النوم ينقض الوضوء، سواء هو بينقض بنفسه أو بما يحدث أثناء دون علم إيه. الوحيد اللي كان نومه ما ينقضش وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تنام العينان والقلب يخضان عليه الصلاة والسلام. يعني ما كانش ينام قلبه، عينيه بس تنام لكن قلبه لا. نعم. صليت ركعة الوتر وبدلا من الجلوس للتشهد قمت واقفا، فكيف أتم صلاة الوتر؟ ما تصمتش على صلاة الوتر، تجيب ركعة ركعة تانية وتكمل تبقى ركعتين وبعدين تصلي الوتر خلاص، مفيش مشكلة، ما يبقاش عندك مشكلة. يعني بدل ما تجلس بعد السجود في الركعة الأولى رحت قايم واقف، تعمل ايه بقى؟ تقرا وتجيب ركعة تانية وتسلم، تبقى صليت ايه؟ ركعتين وبعدين تصلي الوتر، مش حاجة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: يتلاحظ لنا في بعض الأوقات ظهور عالم أو أكثر على درجة من العلم من لدن الله، يفسر القرآن أو يفسر الحديث، هم كما سمعت أقطاب العصر، فهل فعلا يوجد قطب أو أكثر يؤتيهم الله من لدنه علما يواصلون الدعوة؟ الكلام ده أنا مش هجاوب عليه دلوقتي، هجاوب عليه في الكتاب العاشر إن شاء الله، التصوف ما له وما عليه. كتاب العاشر إن شاء الله ربنا يمكننا إن احنا نقدر نخلصه قبل رمضان. هنكلمك عن الموضوع ده، حكاية الأخطاب وقطب الغوثي والأبدال والأوتاد وما إلى ذلك، وما يقال في مثل هذه الأمور. لكن ده إذا كان أصدق يعني، أما إذا كان أصدق هو المحافظة على الشرع، فثق تماما أن شرع الله تبارك وتعالى قائم لا يزول إلا أن تقوم الساعة، وربنا تبارك وتعالى يسخر لأمته من العباد من يمنحهم من علمه وفضله فيحافظون على السنة إلا أن تقوم الساعة. السنة قائمة. واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله. وطبعا الحديث بتاع أنه يبعث ربنا تبارك وتعالى على رأس 100 كل سنة من يصحح لهذه الأمة دينها ويعدلها حديث. وبعدين العلم موجود والعلماء موجودين إلى أن يقضي الله تبارك وتعالى أمرا كان مفعولا اللي هو بموت العلماء ثم اتخذ ناس رؤوسا جهالا، ده في آخر الزمان خالص. لكن في الحالة دي هيبقى برضو فيه طائفة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، لكن هيبقوا بقى مش علانية، هيبقوا يعني دول اللي هم هيلزموا البيوت، اللي هيعضوا على أصول الشجر، اللي هيعتزلوا العامة بس، لكن ما بقاش فيه على العموم يعني. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: تزوجت منذ 15 عاما ولم أنجب حتى الآن، وبالطبع هذا قضاء الله ونحن مؤمنين بذلك والحمد لله. لقد تجاوز السن الآن لي ولزوجتي 40 عاما، قضينا رحلة علاج سويا وأجرينا بعض العمليات الجراحية الكبيرة والصغيرة، فكرنا كثيرا وبعد مشاورات عدة في أن نحصل على طفل أو طفلة تملأ حياتنا وليشاركنا أيامنا. بحثنا في الأسرة، أسرتي وأسرة زوجتي، فلم نجد المناسب أو ما معناه لم نجد إطلاقا. حالتنا متيسرة والحمد لله. أعلم أن التبني في الإسلام حرام وغير جائز. أريد أن أتكفل بطفل أو طفلين من أي نوع أو من النوعين، ذكور إناث، والرجاء من فضيلتكم الاستفسار عن كيف تكون الكفالة، أيهما أفضل من الكفالة، إناث أم ذكور أم الاثنين معا، أي الأعمار تفضل، الطريقة المتبعة للكفالة من حيث الشرع والقانون، أفضل الأماكن التي أحصل منها على الطفل. أعتقد أنه أنت ممكن تتصل بجمعية علي بن أبي طالب، جمعية علي بن أبي طالب أعتقد أن عندهم حاجة كده، ملجأ الأيتام، وبتروح الأسرة وبتاخد الطفل وبتتكفل به وترعاه وتربيه وما إلى ذلك. فأرجو أنك تتصل بيها وتشوف إيه الموقف هناك وحيقولوا لك إيه وتعمل إزاي وترد عليا، وبعدين أنا أتكلم معك إن شاء الله. نعم. تقدمت للحصول على شقة تمليك، يعني ده أسلوب، في أسلوب تاني اللي هو بتاع قارة الاس او اس، وإحنا كنا نبهنا قبل كده إن فيها أطفال وإنك أنت ممكن تتكفل بطفل أو اتنين أو أكثر في قارة اس او اس، دي موجودة في العملية، وممكن تروح وتشوف إيه النظام هناك برضو، دي برضو أسلوب بس مش هتاخده، إنما هتتكفل بمصاريفه وهو موجود في القرية. وطبعا دي مسائل بتحتاج للمفاضلة، بمعنى إنه الزوجين إذا كانوا كبيرين ممكن بيبقى عندهم الطفل أو الطفلة في البيت، لأنه على ما يكبر ويبلغ سن البلوغ يبقى يطلع على العورات ولا بأس، لأنه حيبقوا غير أولي القربة من الرجال، والنساء تبقى من القواعد. إنما إذا كان الأب والأم دول شباب صغير وإن اللي حيتبنوه ده حيبلغ الحلم وهما لا زال في وضعهما، فإن كانت أنثى حيبقى الموقف حرج بالنسبة للراجل البيت، وإذا كان ولد حيبقى الموقف حرج بالنسبة لإيه؟ للست. واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ زي الراجل اللي بيجيب في بيته طباخ أو صفاجي أو شغالين، إذا كان زوجته من القواعد ما فيش بأس، تفرق يعني مسائل عاوزة شيء من التقدير. نعم. تقدمت للحصول على شقة تمليك بالقسط عن طريق البنك، وكانت أولوية الحجز لمن لديه دفتر توفير الإسكان، ولم يكن لدي علم بأن هناك فوائد على دفتر التوفير المذكور، وأودعت بالفعل مبلغ من المال في البنك، ثم علمت بعد ذلك بأن هناك فوائد على دفتر التوفير، كما أن القسط الشهري يوجد عليه فوائد أيضا، فهل يجوز أن أدفع فوائد القسط الشهري من فوائد المبلغ المودع في دفتر التوفير؟ أخلص دي من دي يعني أعمل مقاصة يعني ما فيش بأس، إذا كنت مضطرا للسكن، مش واخدها بقى عشان الزمن، مش واخدها بقى عشان تباعها في يوم من الأيام، مش واخدها فهلوها أو عاوز تصيف في سيدي كرير، إنما لو كنت محتاج واحتياجك فيه ضرورة لهذا السكن وهذا هو الطريق الوحيد وهذه الوسيلة الوحيدة فالضرورات تبيح المحظورات. وفي الحالة دي انت مضطر تعمل دفتر التوفير عشان يدوا لك السكن، وفي الحالة دي ده بيديك فوائد ده باخد منك فوائد، خد من ده وحط وحط في ده، لكن ما تدخلش فوائد في بيتك. يعني اذا افترضنا ان فوائد الدفتر بتغطي فوائد الاسكان بالتقسيط وتزيد الزيادة ما تاخدوش، ما تدخلوش بيتك لانه حرام. نعم. تعقيبا على كلام فضيلتكم الذي نقلته عن شيخك رحمه الله بخصوص الزعيم الراحل سعد زغلول، فأنا يا سيدي مدرب شهير لنادي شهير ولعبة تحبها الجماهير، وهذه اللعبة تقام مبارياتها ليلا، فأنا ومن معي من اللاعبين والحمد لله يحافظون على الصلاة والصيام، لكن الجماهير التي تحضر وبكثرة لأنني حققت نتائج باهرة في هذه اللعبة، هذه الجماهير يفوتها على الأقل فرضين من فرائض الصلاة، فهل أعتبر مسؤول عن هؤلاء الجماهير؟ وأن ما يعذبني أنني ناجح في عملي، ولو كنت فاشل لما اشتهرت هذه اللعبة. توقيع مدرب لعبة شهيرة. مش عارف أقول لك إيه. هو طبعا ما فيش شك ان الكلمه اللي انا قلتها دي هزت ناس كتير، بتاعت سعد زغلول ده كلمه ما فيش شك انها هزت ناس، وانا طبعا قلتها وانا بقولها كده من باب ان انا بكلم ابنائي، كلكم ولادي في الطريق، ما حدش فيكم غريب، فبكلمكم زي ما كان شيخي بيكلم، لكن هزت ما فيش شك زي ما هزتنا سعد زغلول. لكن المنطق بتاع الشيخ، يعني الشيخ مش بيتكلم على انه هو يعرف جنة ويعرف نار ويعرف، لا هو بيتكلم ما يتوقع. يعني لما قال شيخي بيقول له بقى في وقتها سعد زغلول، شيخي بيقول له سعد زغلول يا سيدي، سعد زغلول يا سيدي، وبيعمل يا سيدي، قال له سعد زغلول في النار، مش في النار، يعني بيجزم بيقول يعني انه في النار، معنى في النار ايه؟ طبعا شيخي بيقول لي انه جهل في ذلك الوقت، شبابه متحمس وازهري وشيخه بيقول له الكلام ده، يعني ايه الكلام ده؟ فقال له ربنا اعطاله لسان ومنطق يخطب في الناس، فالناس تقف وكأن على رؤوسها الطير بالساعات. طيب هل لا امرت بمعروف ونهيت عن منكر؟ لو دخلت جامع لدخل الجميع وراءك، مش كده؟ فلما لم يفعل يسأل. واضح؟ عاوز يفهمنا سيدنا الشيخ إن كل إنسان ربنا آتاه نعمة تميز بها عن غيره، هل بيديله النعمة دي المتميز بها عن غيره ليه؟ يختل بها على الناس؟ مش ممكن. يستخدمها في المعصية؟ مش ممكن. لكنها فتنة وامتحان، يا ينجح فيه يا يسقط فيه. لما يميزك ربنا بالمال فتبقى راجل موسع عليك او ربنا والمال معاك كتير عشان انت تستحق هذا، مش ممكن ابدا. والا كان قارون يبقى في الفردوس الاعلى، مش كده برضه؟ لكن بيمتحنك. فاذا استخدمت المال في طاعه الله نجحت، اذا استخدمت المال في معصيه الله سقطت، مش كده برضه؟ واحد ربنا اداله صوت جميل، صوت جميل جدا يسمعه الناس يا سلام، ما فيش بعد كده أمامه أمر من اتنين، يا يغني يا يقرأ قرآن، صح؟ فإن قرأ قرآن زي عبد الباسط عبد الصمد وخلى العيون تفيض بالدموع والناس قلوبها تتعلق وتحب القرآن، يعني أنا شخصيا أول مرة في حياتي أفكر في عز القرآن كان سببها عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه، ما انساهاش أبدا، صاحب فضل علي ما انساهاش. إزاي؟ كان عبد الباسط عبد الصمد ده قارئ وشهير وفي الإذاعة، وطبعا الصحف انتوا عارفين الصحافة تحب تعمل إثارة، فجابوا صورة لعينيه بس كده مجلة من مجلات إياها، وقال لك سموه عبد الباسط براندو، كان أيامها فيه مارلون براندو، فسموه عبد الباسط براندو، وقالوا ان عينيه حلوه وفي واحده ست متعلقه بيه وبتحبه وبتقوله وبتعدله، عملوا له ريبورتاج وسخ في وقتها، دعايه كده مش مظبوطه طبعا، انتوا ما توقعوش على الكلام ده. عبد الباسط عبد الصمد في يوم من الأيام كان رابطة خياطين القمصان عاملين حفلة في محرم بيه، وجابوا عبد الباسط يقرا وعملوا شادر زمان مش عارف من كم سنة، يمكن سنة 58 59 60 أو 58 59 يعني قبل 60 قبل 60 جابوا الشيخ عبد الباسط يقرا، وجابوا شيخ يدي محاضرة، وكانوا الاثنين أصحاب فضل عليه. عبد الباسط عبد الصمد قرأ سورة يوسف، قرأ سورة يوسف وكأني لم أسمع القرآن في حياتي إلا المرة دي، رغم إن أنا وأنا طفل كنت غاوي أروح سراية عابدين كل ليلة في رمضان أسمع الشيخ مصطفى إسماعيل وأشوف الناس بتحدف الطرابيش في الهواء من الإعجاب بالراجل ده، كان يهيصوا والناس تلبس طرابيش من كتر هياج الناس يحفظوا الطرابيش إيه في الهواء، وهو يقول الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة والناس تتنطط. فكنت أحب أروح أسمع وأنا طفل، لكن رحمة الله على الجميع يعني عبد الباسط لما قرأ سورة يوسف في ذلك اليوم أنا كأني أسمعها لأول مرة، دخلت في قلبي حب وقرأها بقراءات، وقررت بعد هذه الليلة أن أحفظ القرآن، أو مش أحفظ القرآن بمعنى أصح أحفظ سورة يوسف. يوسف ما كانش في دماغي أحفظ القرآن طبعا، وشاب بقى وشاب في ذلك الوقت في سني، والقرآن ما بيحفظوه المشايخ بس، ما حدش من الأفندية يحفظ قرآن. فقلت أحفظ سورة يوسف من جمالها ومن حلاوتها، اللي زادها حلاوة قراءته وتفسير الشيخ اللي قاعد اللي هحكي كلامه دلوقتي. وحاولت أحفظ سورة يوسف وفشلت فشل ذريع، حاولت وبذلت جهدي وما قدرتش، دي حقيقة فشلت تماما، ما كانش فيه لسه الإذن وأنا ما كنتش عارف الأسلوب يبدو هذا، أو ربنا ما ادانيش الإذن ففشلت ما عرفتش أحفظ سورة يوسف. لما ربنا من عليا بقى وبدأت القرآن أحفظه من الأول، بعد كده حفظت سورة يوسف في يوم، اللي أنا كنت بحاول أحفظها وقعدت فيها شهور وفشلت، لدرجة إن كنت مسجل للشيخ عبد الباسط قراءته على كان أيها ريكوردر بقى مش كاسيت ريكوردر، وحاطط الريكوردر في البيت، ماليش شغلانة غير إن أدور في سورة إيه يوسف وحاول أحفظ ما عرفتش ولا آية. لكن يشاء ربنا لما يجي دورها ويجي وقتها في الترتيب بقى، لما وصلت لها ما خدتش يعني يوم سورة يوسف، ده يوري لك قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، موسى ملوش فضل في حاجه. يعني انا فشلت احفظ سورة يوسف، ده حقيقه. فكان فضله علي الشيخ عبد الباسط انه حببني رحمه الله عليه، كنت احب اسمعه وكنت اتاثر بقراءته جدا. ده الشيخ عبد الباسط. ده بمناسبة اللي بنتكلم عن النعمة اللي ربنا بيديها لك، كان ممكن عبد الباسط ده كان يبقى مغني، لا تقول يبقى محمد فوزي ولا عبد الوهاب ولا غيره، كان عمل كاسيتات وشرايط وجنبها حاجة، واخد بالك؟ ادي النعمة اللي اديها له ربنا، الصوت اللي ميز به عن غيره. نشوف الراجل التاني بقى. الراجل التاني ده كان وكيل مدرسة، وكيل مدرسة محرم بالثانوي، أفندي يعني. الراجل ده كان اسمه شلبي، اللي كبير فيكم في السن يمكن يوعى على الشيخ شلبي، كان بيخطب في جامع رمضان شحاته، كان كل جمعة ساعات يتنقل في المساجد. أنا ما كنتش أعرف الشيخ شلبي، لكن بعد كده صرنا أصدقاء وحبايب وكان لنا مع بعض صولات وجولات يعني. الراجل ده أنا ما كنتش أعرفه لكن شفته، شكله حلو طويل ضخم وأبيض ملتحي لحية خفيفة لسن متكلم لبق، صوته كمان حلو وبعدين سمعته بعد كده بقى في قرآنه بقى لما يقوم الناس شيء رائع. يعني تقف وراه ولما يجي يركع تبقى عاوز تضربه، تبقى عاوز تضربه لأنه مش مفروض يركع دلوقتي، لازم إيه من حلاوة صوته رحمة الله عليه. الشيخ شلبي ده مازح مع الشيخ عبد الباسط، مازح هو بيقول، فبدأ يعلق على القراءة. طبعا القراءة كان الشيخ عبد الباسط بيقول هيئت لك، هيت لك، هيأت، وقعد عمال ايه. فأذكر ان الشيخ شلبي قال هأت الشيخ القارئ، هأت الشيخ القارئ. لكن فوجئت بالراجل شلبي ده الله يرحمه ويحسن اليه، مسك سورة يوسف من اولها لاخرها كده وعملها زي جدول الضرب. بقولي اول مرة في حياتي اسمع حاجة زي كده. يعني ايه عملها زي جدول الضرب؟ يعني فرشها. شوف سورة يوسف تقلب الصفحات كده لا ده فرشها، عملها زي لوحة، ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا اتكلم عن سورة يوسف بأسلوب في حياتي ما سمعته من حد، في حياتي ما شفته. فلما شفت كده في الراجل ده عشقت فن التفسير من الشيخ شلبي. ولذلك القدام منكم يلاحظ ان اول ما بدات المنبر ده، وانا مش قاصد انا قاعد والخطيب ما جاش ونجيب مين الحق فين، هات الحاج اسماعيل، قالوا لا ما اسموش اسماعيل اسمه ياسين، فاكرين القصه دي؟ الشيخ حبيب فاكر طبعا، قاعد سمعني. اجي الاقي الشيخ حبيب بيعرف ايه في سوره يوسف وكان رخر غويها. طب خطبت الجمعه دي في سوره يوسف، طب الجمعه الجايه سوره يوسف برضه، ما انا عنديش حاجه، مش محضر، انا عشان كده برتجل لحد النهارده، لأن أخشى أن أترك حالة هداني الله عليه ووفقني الله عليه، فما أعرفش أمسك ورقة وقلم محضر الخطبة، ما أقدرش، لازم أرتجل. فطلعت ارتجلت لقيته بيقرأ سورة يوسف، فكلمت في سورة يوسف بأسلوب الشيخ شلبي رحمة الله عليه. لما قلت ورد في سورة يوسف ثلاثة قمصان، قميص الجفاء وقميص البراء وقميص الشفاء، واتكلم. لما جيت مرة تانية أتكلم بسورة يوسف الشيخ حبيب قرأ سورة يوسف برضه، عجيب منين؟ فقلت نتكلم عن سورة يوسف من خلال ثلاث رؤى، رؤيا يوسف، رؤيا إيه؟ يوسف، ورؤيا الملك، وإيه كمان؟ ورؤيا أصحابه في السجن. ورحت متكلم عندي وعندي فرشت، اتعلمت الفرشة دي من مين؟ الله يرحمه ويحسن إليه، من الشيخ شلبي. أصل الإنسان بيتعلم وبيستفيد، المسلم لما يسلم على المسلم كده بقلب تتساقط ذنوبهم قبل ما يفكوا إيديهم من بعض. السلام ده هو المسلم لما يسلم على المسلم بحب وبقلب قبل ما يفكوا إيديهم ذنوب الاتنين تسقط، تقع بينهم تسقط. فالإنسان من بإخوانه، مفيش إنسان بنفسه، مفيش إنسان كده يطلع كده يقول لك أنا طلعت منين؟ لازم تجيب من غيرك، لازم ده يعلم ده وده يستفيد من ده وده ياخد من ده وده ياخد من ده. أنت عارف الإيد والإيد يغسلوا بعض كده من غير إيد واحدة ما تغسل نفسها إزاي؟ أهو ده المسلم والأخ المسلم، ها؟ فتعلمت الفرشد من الشيخ مين؟ شلبي. كل ما أجي ألاقي عمك الشيخ حبيبي يقرأ سورة يوسف ففيها سبع خطب مسجلة، سبع خطب في سورة يوسف. هي هي ما عمل ايه، لكن كل خطبه ايه شكل. وبعدين كان يحب سوره ابراهيم كذلك وسوره الرعد، له كده صور معينه كان يقراها. فكنت اعمل كده الى ان جه رحمه الله عليه اخ لكم اسمه عادل عبد الحميد. وعادل عبد الحميد راح للشيخ حبيب صلته، قال له الناس كلها بتحب تسمع التفسير بتاع القران من الشيخ ياسين ده، والراجل ده بيقول كويس، ما تبدا لنا من الاول. قال له لا يا عم انا مش قادر، رفض. قعد يتحايل عليه الشيخ حبيب، كان وقتها تعب وعينيه تعبت، ربنا يعفي عنه ويؤجره، لانه من اخذ الله حبيبتيه فصبر فلا جزاء له الا الجنه. فقال له ان انا ضرير وكده يا سيدي معلش كل مره بتاع. ولذلك انا جيت بقى فوجئت وانا جاي على غير بالي وبستنى الخطيب يجي، ما انا مش متعين مره يجي مره ما يجيش. لقيت عمك الشيخ حبيب بيقول الف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه. قلت الله هجيب فين بقى سورة البقرة 42 صفحة، أنا هجيب فين دي؟ فبدأنا التفسير بهذا الشكل. نرجع تاني بقى مرجوعنا، ده كلام كده للتاريخ يعني نوري قد إيه فضل الناس عليا. مفيش واحد ملوش عليا فضل، تعلمت من الناس وتعلمت من المشايخ وصاحبت المشايخ. فالشيخ شلبي رحمة الله عليه حبيته بعد كده قوي وحبني قوي، وكنا نتخانق دايما في وقت الصلاة، كنا دايما نتخانق، انا عاوزه يصلي بيا وهو عاوزنا نصلي بيه، فكنا نتخانق. ده الوقت الوحيد اللي كنا نختلف فيه، وكان يفوت مننا وقت كبير في الصلاه، واقدمه ويقدمني واقدمه ويقدمني واقدمه، يعني هو عاوز يسمعني وانا عاوز اسمعه. لكن طبعا هو كان يجاملني، كان بيجاملني لان هو قراءته كانت اجمل من قراءتي بمراحل بكتير، كنت احب اسمعه. الله يرحمه ويصلي له. ده الشيخ شلبي، وكان المنبر لما يقف عليه يتهز، المنبر يتهز لأنه كان في خطبه عنيف جدا. ويشاء السميع العليم الشيخ شلبي حصل يعني كلام، وكان وقتها الاتحاد القومي ولا مش عارف الوحدة المحلية وما عرفش إيه، ودفعوه لأنه خطيب وإنه يرشح نفسه في محرم بيه للوحدة الأساسية، حاجات بتاعت اللغوصة بتاعت الجماعياهم، لأنه خطيب وحيقول وحيتكلم وحيتكلم عن الميثاق، وكان حافظه رحمة الله عليه وكان بيشرحه برضو كده ويتكلم عن الميثاق. فقعدت معاه مرة شيء بشيء يذكر يعني، مش عارف أقول الكلام ده ولا. المهم اتكلمت معاه قلت له بلاش يا شيخ شلبي بلاش، والراجل كان مستجيب وربنا يكرمه ويرحمه يا رب. بدأ القرآن بقى يفسر السورة على المنبر بالفرشة إياها دي، كل جمعة سورة، يعني سورة البقرة في جمعة وسورة آل عمران في جمعة كده يعني، إلى أن وصل لسورة يوسف. وكان معاده هيصلي الجمعة في بلده ومزقازيق، بلد جنب الزقازيق، البلد كلها قايمه على قدم وساق منتظر الشيخ شلبي هيصلي الجمعه بيهم، وهو عمل ترتيب الدور على سوره ايه؟ يوسف. شوف التاريخ بيعمل ازاي، سوره يوسف. وبدل ما يخش الشيخ شلبي يخطب فيهم الجمعه سوره يوسف دخل نعشه. مات فجر الجمعه. ولما وصل الخبر للمسجد رفض قارئ السورة أن يقرأ، رفض أن يقرأ، ما درش يرى فين بقى يرى ازاي، فأخذته الحال ده فرفض أن يقرأ. ففتحوا الراديو على صلاة الجمعة المزعة القرآن، وكانت مزعة منين؟ من اسكندرية. شوف الشيء بالشيء، وكان ساكن في محرم بيه الله يرحمه، إذاعة كانت من اسكندرية من المرسى أبو العباس، وكان القارئ بيقرأ في سورة الفجر، وختمت قراءته يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. ده الشيخ شلبي. ده الشيخ مين؟ شلبي. نرجع تاني ونقول بقى لما ربنا يديك نعمة، أو ده كان خطيب ومفوه استغل لفتره في سكه الميثاق لدرجه كان بيشرحه على المنبر، على المنبر تصور، لحد ما ربنا سخر له واحد زي حبيب وحبه في الله. قلت له والله لن تثاب على كلامك لا دنيا ولا اخرى. قال لي يا خبر سودي حاجه فين، وعمل لي كده ونط. قلت له والله لن تثاب. ليه؟ قلت له لانهم لهم ابواقهم فلن يسيبوك في الدنيا، انت ولا حاجه، مين انت، انت ايه، ويا بناء يا فلان يا كذا كذا كذا، ثلاث لا يؤمن مكرهن ولا شرهن، الحاكم وإن قرب مش كده؟ عارفين انتوا بقيه الثلاثه عشان الناس ما مش كده برضو؟ عارفين الثلاثه مش عارفين؟ ايه الكلام ده؟ انتوا عايزين توقعونا في الغلط. المال وان كثر، المال وان كثر، والحاكم وان قرب، والمرأة وان طالت عشرته. عرفتوا بقى؟ ثلاثة ثلاثة ما لهمش امان، ثلاث لا امان لهن، ثلاث لا امان لهن، دي حكمة مش حديث، ثلاث لا امان لهن، المال وان كثر، والحاكم وان قرب، والمرأة وان طالت عشرته. فانت لا تؤجر في الدنيا من اجل هذا. قال طب والاخره يا عم الحاج، والاخره طيب مالها؟ من بنعلم الناس الالتفات والالتفات كلام بيان. قلت له يا راجل، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. يا والله. فقال لي عهد يا حاج ياسين، الكلام ده كان في حوش مدرسه محرم به الثانوي، وكان فيها مدرسه التحرير بعد الظهر بتاعت البحريه، وكنت انا معينه نظر المدرسه في ذلك الوقت. ما احنا بقينا حبايب بقى. وراح مدد ايده، وايده كانت قد كده الله يرحمه، راح مد ايده قال لي عهد يا حاج ياسين. قلت له عهد. وراح مبطل وسايب وبدا القران. قلت له انت علمك ده كله حرام يروح، ده بسبب بضربه. بقول بقى ممكن تبقى ايه النعمه اللي ربنا عاطيها لك، تستغلها في ايه؟ في انك تنجح، وممكن تستغلها في انك تسقط، والعياذ بالله. كل واحد فينا مميز بحاجه. عقل المرء محسوب عليه من رزقه، يتخطط وحش يتخطط صح. عقلك معاك سليم، تنصح الناس وتفهم الناس وتشير عليهم بما يمليه ضميرك، وتحب لاخيك ما تحب لنفسك. يتستغل عقلك وذكائك في ايه؟ في الكيد والتخطيط مش كده، والايقاع بالغير والوصوليه ومسح الجوخ، صح ولا غلط؟ ممكن كده وممكن. قوي وداك بدن زي ربنا سبحانه، وزاده بسطة في العلم والجسم. لما زاده بسطة في الجسم عشان يبقى ايه؟ قائد، يخوف العدو، يرهب العدو. لما يبقى القائد حاجه كبيره كده، وخصوصا ان كانت حرب بالسيف وباليد، مش كده برضه؟ وممكن يستغل جسمه في ايه؟ في حاجة تانية. سيدنا موسى كان قوي جدا لدرجة انه بيقول له ابعد، بيعمل له كده مات. فوكزه موسى فقضى عليه. عشان كده لما تبقى الايه؟ لن اكون ظهيرا للمجرمين. فمن هنا بنقول يا جماعة ان الانسان اذا اختصه الله تبارك وتعالى او ميزه بشيء غير موجود في غيره او مش موجود في اقرانه، فليعلم ان ده امتحان، وانه لازم يستغل هذه الميزه فيما يرضي الله تبارك وتعالى، ويعرف ان ده بابه الى الله. ربنا ميزك بالمال، يبقى بابك ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا يا اخوي، لا يا حبيبي، الملائكه فوق لا تمل، لا يسأمون ولا ينامون، ويفعلون ما يؤمرون. هم اللي عاملين يعملوا كده، انت بقى معاك فلوس وعم تعمل لي كده؟ لا. امال بابك فين؟ بابك كده، بابك كده. وما تقولش ما تقولش باب ده بابك. فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش يبقى الفقير عمال يعبد في ربنا وانت بتنفسه في العباده، والفلوس في جيبك على قلبك. ازاي كلام ازاي ده؟ كل واحد له باب. ها، صوتك جميل اقرا قران، مش تعمل مغني. عقلك كويس، فكر في ايه؟ في خدمه الاخر، وهكذا. ده بمناسبه ايه؟ سعد الزغلول. شوفوا انتوا برضه ماسكين فيها. ادي سعد زغلول. جمال عبد الناصر ظابط وصغير في السن وبكباشه، ولم تكن تخطر على باله ان البلد تبقى في ايده. فجاه لقى البلد في ايده. قال القوم العربيه، شالوا عربيته على اكتاف. صح؟ لو كان قال الامه الاسلاميه كانوا هيشيلوا برضه عربيته على الاكتاف، بس ربنا اللي كان هيرفعه. صح؟ مش كده برضه؟ لو قال الحكم بشرع الله، حد كان هيقوله لا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى كان مدي الراجل ده شعبيه الناس كادت تعبده من دون الله. حبب فيه خلقه بشكل غريب، الناس كلها حبته، مش كده برضه؟ والناس مش بس في مصر، في الدول العربية، في كل حتة، لو انه نهض بالبلد ونظفها وزرعها وعملها وانتج، لكن خد فلوس البلد صرفها على موزمبيق وانجولا ولومومبا والكونغو وكنشاسا عشان قال يعني بزعيم افريقي، وصرف الفلوس على اليمن والمؤامرات والاغتيالات، واللي كان يعرضه ويهرب كان يجيبه في صندوق. وانا اعرف حوادث كتير قوي كتير، وكان فيه ناس بتستغل استغلال وحش، وكان فيه فنانات بتستغل استغلال وحش، وكانت تتصور صور مع بعض الزعماء عشان بعد كده الزعيم ده في بلده يسبح بحمده، لان الصورة اهي حواديت، وانا لو قلتها تهد الدنيا. عارفها، عارفها تفصيل، مش عاوز اخوض في المسائل دي. تصور بقى لو كان الشعبية دي اللي ربنا عطاها له والقوة اللي عطاها له، ده كان الواحد يمشي يخاف يكلم نفسه ويقول لك هيسمعني هيسمعني. لكن للأسف البلد افتقرت، ولا الكبير بقى كبير ولا الصغير بقى صغير، كله بقى صغير، والبلد بقت مزبلة، ومفيش مساكن ومفيش مباني ومفيش بنية أساسية ومفيش مجاري ومفيش مية ومفيش مدارس ومفيش تعليم ومفيش أخلاق ومفيش قيم. بقى في الحقد وبقى في الغل وبقى في الأخ يشهد على أخوه، والأب يخاف من ابنه وما يثقش فيه. بقى في حاجات وحشة كتير، وفلوس راحت اتوزعت في كلام فارغ، والنكسة ورا النكسة ورا النكسة، والكذب والغش والخداع، والصحافة الوسخة والصحافة الصفرة، الحاجات دي كلها كانت موجودة. وكان ممكن لو إنه قال شرع الله الحكم بما أنزل الله الأمة الإسلامية، تصور إنه كان بيأيد مكاريوس، عارفينه طبعا مكاريوس، ها مكاريوس في قبرص بصدقه وبيأيده وبيشجعه ضد الأتراك بتوع الهلال، بتوع الهلال كده. أنا مش كده الكبار فيكم فاكر الكلام ده؟ طبعا مكاريوس واستضافوا هنا، وكنا بنأيد الجريج، ومكاريوس القسيس ده على زعماء الأتراك في قبرص مما ضيع قبرص. فهمت يا ابني لما تقول لي سعد زغلول، وانت قلت سيدنا الشيخ قال وسيدنا الشيخ قال، وانت مدرب لعبة شهيرة وبتقول لي اللعبة دي والناس بتفوتها الفرد وما تفوتهاش الفرد، مش عارف ارد عليك اقول لك ايه، ما اعرفش. انا بديلك مبادئ عامة، لكن حالات خاصة ما اعرفش اتكلم في حالة حالة. طب ما جمال عبد الناصر كان بيعمل كده، كان يقعد يخطب والناس تفوتها الصلاة ظهر على عصر على مغرب على مش كان بيقعد يخطب بالساعات، يجي الساعة 6 المغرب على 7 يخطب لحد 10 راحت المغرب وخلاص، ولا حد صلى ولا حد يقدر يجرؤ، حد كان يقدر يقوم يقوم ويروح في 60؟ مش ده اللي كان بيحصل؟ للأسف الشديد يا ابني هي دي وجهة نظر سيدنا الشيخ الكبير اللي قالها لشيخي لما قالوا سعد زغلول يا شيخ، يا سعد زغلول ربنا أعطاك لسان وأعطاك منطق وأعطاك كلام وأعطاك حب الناس وأعطاك لغة وأعطاك قول للناس قال الله، ايوه وطنيه وقول يسقط الاستعمار وقول لكن يبقى تحت رايت لا اله الا الله، مش كده برضو؟ تصور انت المؤتمر الشعبي الكبير اللي عامله جمال عبد الناصر، والعالم والامم دي موجوده والتلفزيون والدنيا دي كلها، والمغرب قال الله اكبر وقال لهم بس المغرب اقم الصلاه يا شيخ، اللي جابه بقى يقرا في الاول ويقول انا فتحنا لك فتحا مبين، أقم الصلاة والناس تصلي مطرحها على الأرض، وراح قايم الله أكبر. شوف الناس كانت هتعمل إيه بقى، تصلي ولا ما تصليش؟ لكن لما انهزم لجأ للأزهر وخطب فيه، بس لما انتكس قول يا سيدي. فخلي بالك أنت وهو، خلي بالك لما ربنا يميزك بحاجة استغلها في إيه؟ في إرضاء الله، استغلها في تقريب الناس إلى الله، استغلها في إنك تحبب الناس في الله، استغلها وهكذا. وإحنا ما جناش علينا غير كلمة القومية العربية، لكن لو كنا إحنا الشعار بتاعنا هو الأمة الإسلامية كان بقى الوضع إيه؟ ما كانش بقى الحاصل دلوقتي بيننا وبين السودان وبيننا وبين إيران وبين إيران والخليج وبين السعودية وبين قطر وبيننا وبين قومية عربية إيه. ده النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليقضي على حمية الجاهلية، مش كان فيه الخزرج والأوس ومش عارفه إيه وقريش وهوزايل ورعل وذكوان وقبائل وعصبيات وعصبية الجاهلية. فجاء ربنا قال لهم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني كلكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، مش كده؟ لا فضل العربين على جميل إلا بالتقوى، مش قال كده؟ أسنان سواسية كأسنان المشط، مش قال كده؟ ربنا مش قال إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا اللي قاله، مش كده برضو؟ نعم. ابن خرج للحج مع أبيه وأمه على نفقته الخاصة، ولمرض الأب أخذ الابن والديه في أيام التشريق للمبيت في مكة، وعاد هو في صباح ثاني أيام التشريق ليرمي لهما ويبيت في منى. وبالبحث والسؤال علمت أن ثلاث مذاهب ترى الفدية المرتبة. والسؤال: ما هي الفدية المرتبة وهل عليهما فدية؟ الفدية المرتبة اللي هي الشاة، فإن لم تجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم تجد فصيام إلى آخر. هذه الفدية المرتبة اللي هو إيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هي دي الفدية. فعليهم فدية، لأن ترك المبيت بمنى فيه الفدية، ودول تركوا المبيت بمنى سواء لعذر أو لغير عذر. ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للرعاة والسقاة والعباس وكده، أذن له بأنه يروح. يعني عايز أقول افدي لهم، أي حد مسافر يفدي. نعم. هل يجوز قضاء فريضة الحج عن امرأة مريضة بمرض مزمن ولا تستطيع قضاء مناسك الحج؟ أيوة. على أن تقوم شقيقتها بالحج؟ طبعا، بس تكون الشقيقة حجت عن نفسها قبل كده. الله، ده الحديث واضح: أدركت فريضة الحج أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه يا رسول الله؟ قال: نعم طبعا. هل الزوج الذي يسب الدين لزوجته بأعلى صوته لأنه إنسان عصبي ويثور لأتفه الأسباب، هل يعتبر محرما عليها؟ إذا كان بسب الدين يعني بذلك سب الدين فعلا والخروج عن الدين، طبعا يبقى كفر ومحرم عليه. إنما إذا كان بسب الدين نتيجة إن لسانه ذرب وعصبي ولا يعني الكلمة ولا يقصدها، يلزمه الاستغفار وتلزمه التوبة وما تحرمش عليه. تفرق حسب هو بسب الدين إزاي، بيسبوا كوه ايه؟ ها؟ ده السؤال. وبعدين الست دي لو عقلها تقول له بدل ما تسب الدين سب الديك، يعني اهو اتعصب وقول لها ديك ديك ديك ابوك، يعني مش بدل الدين يسب الديك مثلا، يعني مثلا، لان هو قليل الادب ومش صعب انه يرجع تاني لادبه. حاجات زي كده يعني، ها؟ تحاول هي معاه ان هو تغور منه هذا. نعم. علمنا من دروس المواريث أن أول درجات العصبة درجة الولد وإن نزل، ثم درجة الوالد وإن علا، وفي حالة وجود الولد فهو العاصب. كيف نوفق بين هذا وبين الدية على الوالد دون الولد؟ يا بني، هذا في العاصب في شأن أن يأخذ، وذوك العاصب في شأن أن يعطي، فهم ولا لسه؟ تبين لك اول قصه بتاعت الوليه اللي ماتت دي، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بميراثها لبنيها وزوجها، والعاقله على مين؟ على العصبه. فهم ده هيدي وده هيعمل ايه؟ هياخد. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: اضطررت الى ارتداء جورب طبي لمرض الدوالي، ويتعذر علي ان اخلعه اثناء عملي للوضوء، فهل يجوز لي المسح عليه لاداء الصلاه؟ طبعا، حكم الجبيره، وامسك حكم الجبيرة دي اللي موجود في إسلام وأركانه، اقراه وطبقه. نعم. من فضل الله على هذه الأمة، لأنك لو مسحت عليه ثم خلعته انتقض الوضوء، له أحكام ارجع لها في كتاب الإسلام وأركانه. من فضل الله على هذه الأمة أنه لا يقبض العلم من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. والسؤال الآن: كيف يكون هذا وعلوم من هؤلاء العلماء أو إما مسجل أو مدون في الكتب؟ ولا حاجة. الزلزال خوف الناس وجرهم من البيوت بقمصان النوم. مش حصل؟ يجي وقت الكهرباء تبوظ وتبقى كل حاجة ما شغالة واقفة، ويبقى معاك شريط الكاسيت ومعاك الجهاز وما تشعف تحطه، بيشتغلش، مفيش كهرباء. مفيش كهرباء ليه؟ مفيش كهرباء شغلان. انت مش تعرف ان في حاجات بتحصل، انفجارات شمسية تأثر على الاتصالات اللاسلكية وتحصل لخبطة في الاتصالات وبتاع. ها؟ يحصل. وبعدين ما هو العلم في الكتب والعلم في الشرايط والعلم موجود والعلماء موجودين، ومع ذلك الجهل منتشر في البلاد والتطرف والإرهاب، الناس اللي لابسة مزوح الدين يروح يمسك الجوهرجي يقتله ويسرق. النهاردة مكتوب في الجورنال عسكري واقف جم الناس ملسمين ضربوه على دماغه وخدوا سلاحه الميري الطبنجة وجريوا. طب ما العلم موجود اهو. صاحبك الطبال بتاع امبابه اللي بيحكوا عنه ده اذا صدقوا يعني في كلامهم، يعني طبال بيطبل للرقاصه وبعدين بقى شيخ وبعدين بقى امير الجماعه وافتلهم بانه الحلال ويرمي القنبله على العربيه. العسكري اللي مات محروق ده يا عيني عليه، شفتوه طبعا في التلفزيون، امه لا حول ولا قوه الا بالله، ذنبها ايه؟ عسكري مجند، ده مجند يعني مش تطوع متطوعا وذهب قاصدا أن يقضي على الفتنة في مهدها ويضرب هؤلاء بيد من حديد. ده غلبان، ده لا بيعرف يقرأ ولا يكتب ولا نايد، ده عسكري غلبان مجند غصب عن عين وعين اللي خلفوه. ودرجة تالتة، لأن المجند لما بيبقى درجة تالتة ما ينفعش في الجيش، ما هي درجات. يجي بالعسكري ويكشف عليه، ده يروح صعقة، ده يروح طيران، ده يروح بحرية، ده يروح جيش، ده يروح بقى فين؟ البوليس اللي هم واقفين على إشارات المرور ده، بقول لك عنده فندي هو ده، ولا شاف النمره بتاعتك ولا شاف حاجه، يعني درجات. وفي فده مجند ما يفهمش حاجه ابدا، مجند غصب عن عين وعين اللي خلفوه هيقضي فتره التجنيد. فكمان الواد بيعرف يسوق، راح مشاكينه عربيه بيسوقها، يطلع عسكري، حاضر يا بيه، حاضر يا فندي، يخش يمين يخش شمال، ايه ذنبه ده؟ لا فاهم في الطور ولا فاهم في الجاموسه، ايه فاهم ده يعني؟ ماله ده؟ لا فاهم دين من غير دين، ده انت لو سالته الشيخ الشعراوي مين ما يعرفش. لو قام رئيس من الجمهوريه هقول له ازيك يا بيه؟ مجند غلبان، ترمي عليه قنبله تحرقه ويموت بهذا الالم الشديد تحت بند الدين، ده تدين. الضابط اللي عينه ضاعت وطارت، الضابط اللي جابوه جسمه كله مسامير، مسامير ما هي بتاع بنزينه وحط فيها مسامير، فرقعت فجسمه كله مسامير، والجراحين لما شافوه قالوا لا خليها كده ما اقدرش اعمل لك. تصور لما تبقى ماشي في الشارع وجسمك كله مسامير، نايم قاعد كده جسمك جواه مسامير، يعيش ازاي ده؟ ما هو خايف يقرب منها لاحسن اصل العظم واصل البتاع ده، خلاص ده ما انت غلبان، لانه طبعا ما هو جسمه فيه مسمار. اوعى تفتكر انه ما فيش حاجه، ما فيش خطر. ايوه ما فيش خطر عليه الى حين، لكن ما يعرفش ينام ولا يقعد ولا يعمل، لان الوقت اللي هنا مسمار. لما يبقى هنا مسمار واعمل كده لازم هقول اي ليه؟ ما هو المسمار هيشك مش كده برضه، ولا المسمار هيدوب. عمل ايه ده؟ وغيره وغيره وغيره وغيره، الدكاتره اللي اتقتلوا في اسيوط دول 15 نفر اتقتلوا، وغيرها وغيرها. الست الانجليزيه اللي اتضربت، عيله جايه تتفرج سياحه ومياحه وكلام من كفره، لكن مستأمنه. عملت ايه دي؟ بتضربها بالنار تموتها. طب عملت ايه؟ طب عملت ايه؟ يعني ايه خطاها لك او خطاها في العقيده؟ يعني مش حاجات مش مظبوطه. كل ده موجود ومع ذلك ما بيسمعوش للكلام. الولد اللي ناقشني في الندوه بتاعت بورسعيد وبكلمه وقال لي المفروض ابن عباس قال لك تفتح عين وتغمض عين، قلت له هي اليمين ولا الشمال؟ ما عرفش يرد علي. وطالب في كليه الهندسه اللي جبت له الحلقه قلت له دخل فيها القلم، ربنا خلى لك العينين الاثنين عشان التقسيم. هذا بيناقشني بيقوحني وبيقوح، يقول لي القرطبي فيه كلام كتير غلط. والقرطبي يعني منزل؟ ما هو يعني مش مش مش يعني العلم موجود، لكن هل الناس كلها ماشيه تبع العلم يا ابني؟ ده رد على سؤالك، بتقول ازاي تبقى تقول الكلام ده وينقبض العلم بموت العلماء ومعنى علمهم مسجل؟ أيوة مسجل لكن لن يعمل به، مسجل لكن لن يسمع، مسجل لكن لا يقرأ. مفهوم ولا مش مفهوم؟ الشيخ الشعراوي مش موجود؟ مش موجود بحي يرزق الشيخ الشعراوي وربنا يبارك في عمره. ويوسع مدده وينفع بيه. موجود الشيخ الشعراوي بين أظهرنا. أريت روزال يوسف الجمعة اللي فاتت؟ اللي أراكو اللي أراها منكم طبعا غلبان، واللي ما أراهاش أحسن. ثلاث صفحات عبارة عن قذارة وقلة أدب وبواخة وتلوي للكلام، والعنوان الشعراوي والدين الذي ليس له صاحب. في العنوان الشعراوي والدين الذي ليس له صاحب. في كده، في كده. طب عاوز صحفي ما جابتوش ولادة يكتب كده الأنبا كورولوس أو الأسيس مش عارف إيه يكتب عليه كلمة، كلمة واحدة. صحفي يكون راجل من ظهر راجل يتكلم عن أسيس في بلدنا ما يقدرهاش. أكبر صحفي في بلدنا ما يقدرهاش. ليه؟ اشمعنا بقى؟ اشمعنا هانت علينا عقيدتنا وهان علينا علمائنا؟ اشمعنا؟ وجريدة تانية تكتب المفتي يكذب صحف الحكومة وينضم إلى المتطرفين. استعداء للسلطة. بقول له خلي بالك، خلي بالك. وده والشيخ الشعراوي بقى بيتكلم على المتطرفين الآخر وبيقولوا اسألوه ايه رأيك في المواجهة الأمنية بين المتطرفين وبين الحكومة؟ قال لهم والله دول عندهم 10% صواب ودول عندهم 10% صواب، وبالتالي الحكم بينهم لازم يكون حاجة أكبر وأعلى. بيلوي الكلام وبيقولوا ما هي 90% الخطأ اللي في الأمن يا عم الشيخ؟ 90% خطأ في الأمن. يبتدي بقى وزير الداخليه وبتقول امني اقرا الله انا في 90% خطا. ايه الشيخ شعبون على 90% خطا؟ بقى انا عندي 10 صواب والمتطرفين عندهم 10 صواب، بقينا بقى زي بعض بقى، بقى هم صواب واحنا صواب. وبقى إيه كلام؟ ها استعداء للسلطه، اسمه استعداء للسلطه، من ضمن المآسي اللي زرعها في بلدنا جمال عبد الناصر وثوره 23 يوليو واذنبها. في كده في الدنيا؟ الشيخ الشعراوي الراجل محترم، راجل عالم فاضل جليل، بيقول قال الله وقال رسول الله. تستدرجوه في احاديث صحفيه وتبتتروا الاحاديث، الاحاديث بيبطر يعني مش كل حاجه بتتقال. طب ما انا لسه كاتبين لي كلام في نص الدنيا ما اعرفش ولا ايه برضو. قعدت اتكلم انا ساعه الا ربع، اللي كتبوه 4-5 أسطر والباقي فين؟ مش هو، ما هو مش ده المطلوب، مش ده الايه المطلوب. فمجلة زي مجلة روزا اليوسف ازاي تهاجم الشيخ الشعراوي هذا الهجوم في 3 صفحات متتالية؟ الراجل فاضي بقى يرفع قضية؟ فاضي بقى يرد؟ واذا حب يرد يرد فين؟ يرد فين؟ يعمل ايه؟ مؤتمر صحفي؟ هيعمل ايه؟ يرد فين؟ ما هو ملوش جورنال عشان يتكلم فيه. الا بقى اذا اتصل بجريدة من جرائد المعارضة زي الوفد او زي مثلا الشعب او زي مش عارف ايه الاهالي، وقال لهم تعالوا اديكم حديث هيقول. يبقى راح فين بقى مع المعارضه؟ واللي مش معايا يبقى ضدي. وقع. هل هم عاوزين يوقعوه؟ انا قلت لكم قبل كده في مؤامره، واحد زي الشيخ الشعراوي يلغوا كلامه، واحد زي الشيخ ياسين يجوزوه، خد بالك. ما هو يلوث، يلوث ازاي؟ ما هو مش عارف يمسك عليها كلمه اقولها. انا بكلمش في السياسه، بكلمش في حاجه، بكلم في البخاري وقران وخلاص. مش عارف يمسكني منين؟ الكتب واخده موافقه من الازهر، يمسكني منين؟ يخلي الناس تاخد عني فكره وحشه ازاي؟ يقول لك بقى ده بتاع هشك هشك، راجل بتاع مزاج واتجوز فنانه وحاجات زي كده. طب انا لا اتجوزت ولا اتنيلت ولا بتاع، انا فيها نفس ساعه زنكاوي. انما يلوث السمعه، يلوث السمعه، خد بالك. يقوم ده يلطخه، يقوم يضطرني انا اعمل ايه؟ ما هو بيكسب عصفورين بحجر، خد بالك كده، بيضرب عصفورين بحجر. العصفور الاولاني انه يدي صوره سيئه لانسان له شعبيه، كتب توزع والناس بتحب تسمعه، يدي صورة سيئة تقوم تنفض الناس من حوله، ما يبقالوش شعبية. مش هو كشخص، أنا لا أعنيه في حاجة، الدين ما أمثله، مفهوم؟ ما أمثله. إذا هو هجوم على إيه؟ على الدين، مش على الشيخ شعراوي ولا ياسين رشدي. الهجوم على الدين، فاهم ولا مش فاهم؟ ادي عم المشايخ والمتدينين وقلنا قال الله قال رسول الله والامر معروف عن منكر، وراح هو شوف يعمل لي ايه ويسوي لي ايه، خد بالك. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه يسرني، يغزني. لما يغزني ويسرني ما انا مش عارف ارد. طب ارد فين؟ ماليش صحيف، اعمل ايه؟ او ما اجي هنا في الجامع اعمل ايه؟ اتغاظ. لما اتغاظ اعمل ايه؟ اتكلم. لما اتكلم يوم يجي لي واحد جاري يقول لي عم الشيخ امن معروف احنا خايفين عليك واحنا عاوزين نستمر وعاوزين ايه، فهم فهم ان انا طبعا هتغاظ. لما اتغاظ اعمل ايه؟ اتكلم. لما اتكلم هغلط، ولما اغلط يقول الحكومه ايه؟ شفتم اكلهم في سله واحده، دول وجهين لعمله واحده، المتطرفين دول ده وجه، الوجه التاني المعتدلين عاملينها حدوته، هم كلهم حاجه بالكتابات كلها كده، محمود امين العالم الكاتب العلماني وغير ابراهيم عيسى وغير وغير الشيوعيين كلهم بيقولوا ايه؟ بيقول لك المسلمين اللي موجود في مصر الجماعات الاسلاميه كلها بكافه اشكالها حاجه واحده، انما الادوار متقسمه. مقسمين ايه؟ الادوار. ده يتكلم قال الله وقال رسول الله ومعتدل، والتاني يعمل ايه؟ يضرب القنبله. ده تبع ده الاثنين حاجه واحده. ثم لما تيجي بقى الحكومه تضرب، تضرب فين؟ واذا ضربت في كله خلاص نرجع لعهد ايه بقى؟ الاشتراكيه والرز على الملوخيه والنهب والسلب. فهمتم ولا لسه؟ هل يا ترى الحكومه فاهمه؟ ده السؤال بقى. هل عبد الحليم موسى فاهم دي؟ مش عارف. هل الرئيس عارف وفاهم الكلام ده؟ انا ما اعرفش، لكن دي مؤامرة موجودة لا شك، لا شك. الهجوم على الإخوان المسلمين، سعد الدين وهبة بيكتب في الأهرام ديك النهار، كتب إن الإخوان المسلمين هم اللي ابتدعوا الاغتيالات في مصر، اغتالوا محمود فهم النقراش رئيس الوزراء، واغتالوا مستشار الخزندار، ودي كانت مصيبة كبرى، لأن الاغتيالات طول عمرها في مصر اغتيالات سياسية، لكن اغتيال قاضي دي مسألة ثانية، دي تبقى عقوبة لأنه شدد في أحكامه. الله، ده سعد الدين وهب. سعد الدين وهب انتوا عارفينه، بتاع مهرجان ال حبه فوق وحبه تحت، يعني كويس. ده الراجل من رجال الثوره زمان، اللي كان بيقول لك ملازم اول بوليس، وكان جدع يعني، بتاع يحيى النحاس باشا ولا يحيى مش عارف الاستقلال، يعني ده حاجه كويس. انا مش بسب فيه الحاجه، لكن ايش جاب خزندار ونقراش وما نقراش؟ انا بدافعش عن اخوان، انا مش اخوان، انا بدافع عن الدين، عن العقيده اللي هي مستهدفه دلوقتي. ويجي خالد محي الدين بعد 40 سنه ينطق يتكلم، صمت ظهرا ونطق كفرا، اول حلقه اتكلم فيها قال لك اتصلت بالاخوان المسلمين عن طريق عبد المنعم عبد الرؤوف، وقابلناه وقابلنا جمال عبد الناصر، وحاولنا نقابل حسن البنا، وكان حسن البنا لبق ومتكلم ولسن وكذا كذا كذا كذا، ولكن للأسف الشديد صدمنا لأننا لم نجد فيهم النقاء الديني في الإخوان المسلمين، ووجدناهم أناس يسعون إلى السلطة والسلطان ولا علاقة لهم بالدين. الله، ليه؟ مش وقته ده؟ ايه الفرق دلوقتي؟ ايه الكلام دلوقتي لما كل ده بيلخبط في ده ويلخبط في ده؟ يبقى الدين كله كده بالشكل ده، يبقى مسألة تبقى مش هي. الشيخ اسماعيل صادق العدوي وحش؟ ماله الراجل ده؟ مش حلو الراجل ده؟ مش كويس الراجل ده؟ مش راجل عالم فاضل جليل؟ ها، استضفناه مرة هنا وبيتناوب معاه دروس في مصطفى محمود، انا اسبوع وهو اسبوع، لكن مش عاجب بتوع التلفزيون. الله، طب ليه؟ مسألة فيها حاجة، في حاجة، عشان كده أنا بحذر وبقول انتبهوا، في مؤامرة، مؤامرة ضد الدين من خلال هدم رموز الدين. الشيخ الشعراوي وحيد زمانه وفريد عصره وأوانه، اللي يقول غير كده يبقى ملوش حق، بيغير أو حاقد أو بتاع، مين زي الشيخ الشعراوي ينبه الناس للقرآن وتأملاته وحكاياته ورواياته؟ مين خلى المسألة كتبة حلوة والناس تحب تشوف؟ زي واحد زي مصطفى محمود اللي عمل العلم والبرامج بتاعته، خلى الشغالة والغسالة وامك وابني الكل يقعد يعمله كده يتفرج ويقول لك سبحان الله والزهرة والنملة والبتاع. يعني في رموز كده، في ناس ربنا وفقها تعمل حاجة. بنهاجم العالم ده، لما تهاجم ده طب الشيخ الشعراوي بتهاجمه والمفتي بتهاجمه، وتجيب الكلام ده في صفحة وكلام ده في صفحة، وتهاجم ده في ده وتضرب ده في ده. جابوا كده في الشيخ عبد الحق في صفحة وأصادوا الشيخ الشعراوي في صفحة، وطلعوا ان الشيخ الشعراوي بيقول لك ما فيش عندنا أزهر، والدين عندنا بلدنا بلا صاحب، والأزهر ولا حاجة، والأوقاف ولا حاجة، والتاني ولا حاجة، سب في كل دول. هل الشيخ الشعراوي يعمل كده وهو راجل أزهري برضه؟ هي مصلحة البلد في كده يا جماعة؟ طب انت عاوز تقول الشباب يتعلم دين، انهي دين بقى؟ انهي دين؟ ما انت ما يسمعش الشيخ الشعراوي بقى، وما يسمعش الشيخ ياسين، واحد مزواج والتاني كذا بيقول كذا وبيقول كذا وبيقول كذا. طب يروح فين؟ يروح للشيخ جابر. ما انتوا اللي تبعتوهم بقى. اذا انتوا عاوزينهم يروحوا للشيخ جابر، عشان لما يروحوا للشيخ جابر تضربوا الشيخ جابر خلاص كله بقى في بيته. هل ده الهدف؟ ايه الهدف؟ ما انش عارف. يا ريت اللي يكون بيسمعني دلوقتي بتوع المباحث، يا ريت، لان انا بتكلم وانا مخلص. في حاجه يا جماعه، في حاجه مش مظبوطه. الصحافه لازم تتحط في اطار مظبوط. ملعب الكوره له حدود اسمها الاوت، مش كده؟ الكوره لما تطلع بره تبقى اوت، صح ولا غلط؟ كل حرية لها حدود، مفيش حرية بلا حدود. في حاجات لا تمس، في رموز لا تمس، في شخصيات مسحش تمس. زي شخص رئيس الجمهورية، لما يمس شخص رئيس الجمهورية تبقى الجمهورية كلها بتمس. ده كبير العيلة، ما يصحش حد يجي جابه. مش هم عارفين كده وبيقولوا كده وعاملين كده؟ زي الذات الملكية، العيب في الذات الملكية زمان كان يودي السجن، لأنه شيء بيمثل البلد. في الشيخ الشعراوي، فيه المفتي، فيه شيخ الأزهر، فيه رموز لا تمس. فلو أخطأت هذه الرموز تنبه أو تتشال ويجي غيرها، لكن لا يمس. في قيم لا تمس، الدين، الشريعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحابه، السنة المطهرة، القرآن الكريم. في حاجات ما صحش نيجي جنبها. الصحافة تتكلم زي ما تتكلم. تصور ان النهاردة انجلترا بلد الحرية، واللي عملت حاجة اسمها في الحرية، اول من صمم حرية في العالم الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، انجلترا لما الصحافة خدت راحتها وطعنت في الاسرة الملكة وديانة وجابوا لها صور وانفصلت. النهاردة بتحط قانون في انجلترا، بتحط قانون بتجريم الصحافة اللي تتكلم في المسائل الداخليه للاسره المالكه او للاشخاص عموما. التجسس الحاجات في انجلترا. فاشمعنا الدين عندنا هين يعني؟ اشمعنا احنا رجال الدين عندنا والمتدينين يعني خاضعين للتجريح؟ ما لهمش قيمه. اشمعنا يعني؟ لا هو ما فيش اساوسه في البلد؟ ما فيش اساوسه في البلد؟ مش في اسسه؟ مش في هنا الكنيسه المرقصيه؟ مش البابا بتاع اسكندرية هنا في اسكندرية؟ حد مسه؟ حد يقدر يمسه؟ وانا اول واحد ما احبش امسه، وانا اول واحد ادافع عنه، وانا اول واحد احافظ على كيانه وعلى مقامه، لانه رمز لناس اهل ذمة، بيننا وبينهم عهد وبيننا وبينهم امان، لا يمس. طب الصحافة تقدر تيجي جنبه؟ ما تقدرش تيجي جنبه. ليه؟ يمسكوهم ويقولوا لهم هتعملوا لنا فتنه طائفيه وحرام، وهتعملوا وامريكا تدوب بكرباج، هم واللي خلفوهم على طول امريكا تدوب بكرباج، مش كده؟ طب خايف من امريكا مش خايف من ربنا يا راجل؟ فشيء مش حلو، شيء مش حلو، ولازم ننتبه اليه ولازم نعترض عليه. انا ما بقولش نعمل ثوره ولا نعمل مظاهره، انما نكتب، نبعت لبريد الاهرام، نكتب جوابات من غير توقيع، مش لازم تمضي. ابعت لرئيس الجمهورية، ابعت للوزراء، ابعت لوزير الداخلية، ابعت للصحافة، ابعت ابعت قول ليه بتهاجموا رجال الدين يا جماعة؟ ليه بتهاجموا الدين الإسلامي يا جماعة؟ فيه ايه؟ ايه الموضوع؟ ايه الحكاية؟ يبان ان فيه صحوة شعبية بتدافع عن عقيدة الدين. احنا ضد الإرهاب، ضد التطرف، لكن مش معنى كده ان الدين يهاجم وان الكل يتحط في سلة واحدة وان الضربة تصيب الكل. وعشان كده بنبه وبحذر وبقول للإخوان المسلمين اللي أنا مش منهم، بقول لهم خدوا بالكم من نفسكم، لأن الاتجاه يبدو أنهم عاوزين يضربوكم. مين اللي عاوزين يضربوكم؟ مش الحكومة، اللي بيسلطوا الحكومة، اللي بيسلطوهم الشيوعيين والعلمانيين والسفلة والفسقة. يبدو أنصار السنة مساجدهم ايه اتخذت، 500 مسجد اتخذت، خدتها وزارة الاوقاف. يبقى الجمعية الشرعية موقفها ايه؟ جمعية التبليغ خدوا مسجدهم من قبل كده بتاع انس بن مالك، مش عارف. انا ما بتهمش الحكومة وما بتهمش وزير الداخلية، بالعكس دول ناس احنا واقفين معاهم واقفين وراهم وبنقول لهم ربنا يوفقكم وشد حيلكم، اخدوا على التطرف، اخدوا على الارهاب، اعيدوا الامن والامان لبلدنا وللشارع المصري، واحنا معاكم قلبا وقالبا. لكن بننبهكم ان في ناس بتوقع بيننا وبينكم، ناخد بالنا، ناخد بالنا في حاجه مش مظبوطه، في حاجه بتحصل. بيشبهوا مصر بالجزائر، احنا مالنا مال الجزائر؟ وهل اللي حصل في الجزائر معناه انه يحصل في مصر؟ بيقول لك الناس اللي بتخش النقابات وبترفع الرايات وتخش النقابات، نقابه الاطباء ونقابه المهندسين ونقابه المحامين ونقابه ونقابه ونقابه، وبدا الرغي عن النقابات انهم صرفوا 3 مليون جنيه على الانتخابات عشان يخشوا النقابه. كلام مكتوب في جورنال ومكتوب النهارده. ازاي فاهمين ان الجماعه المتدينين دول كلهم في سله واحده وبيعملوا الانتخابات ويخشوا في النقابات واحده واحده يسيطروا على المحليات؟ المحليات بقى اللي هي انتخابات المحافظه والمجلس المحلي والمجلس الشعبي، ويسيطروا على النقابات وبعدين يسيطروا على الحكم. طب نعمل فيهم ايه من دلوقتي؟ نقطع رقابيهم. طب ليه؟ طب ليه؟ مش في ديمقراطيه؟ طب الواد ده بدقن وده من غير دقن اللي جنبه ده، الاثنين داخلين الانتخابات، طب ما سيبهم يخشوا انتخابات. ابو دقن نجح، طب ما ينجح، طب ما ينجح. انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه؟ ليه خايف من دلوقتي؟ عاوز تحلقه دقنه ليه؟ عاوز تبعده عن الساحه ليه؟ طب الجزائر اتهموهم انهم بياخدوا فلوس من ايران وهيعملوا سووا مش عارف، مش عارف. في حاجه مش مظبوطه يا جماعه، في حاجه مش مظبوطه. احنا طبعا بنبرئ الحكومه عن انها تكون داخله في هذا او ضالعه في هذا، في رأينا الشخصي ببرأ الحكومه، ببرأ وزاره الداخليه، لكن ما ببرأش الصحافه، ما ببرأش الاعلام. بقول الصحافه وصحافه بعينها اتجاهاتها مشبوهه، لازم ننتبه، لازم ننتبه. اولا احنا كناس دعاه او متدينين والخط اللي هو الدين المستنير اللي بيسموه المستنير، ما فيش حاجة مستنير ومستضيل، هي الدين دين، الإسلام إسلام. اللي بره دول مش مسلمين، دول بيلبسوا عباءة الإسلام وخلاص وانتهينا. مش كل دقن يعناها إسلامي، ما بيطبل ولب رب دقنه. من مغنين الأجانب كلهم ربين دقنه، ماسك البوق وعمال يبق بق بق بق دقنه، يعني شغلانة ايه دقنه يعني. فبنبه أنا بقول يا جماعة ما تسروش، يعني لا يحملنكم زي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. خلي بالك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لان انا شخصيا كنت هقع في المزلق ده عن نفسي. انا كنت هقع لما لقيت بقى روزا اليوسف طلعت الخبر ورا منها جريده ما اعرفش اسمها المستقبل ولا ايه، جريدة اللي حد بيسمع عنها بتطلعها نسوان في مصر اسمها نسوان جمعية التنمية ولا مش عارف جريدة، محدش بيقراها. اسأل عليها عليها عبد التجارة تقول طلعت امتى وفين اسمها ايه، كيف الصفحة الأولى ويقول لك المقربون من الشيخ ياسين قالوا انه كانت دروس مديحة كامل لمدة شهرين ثم تقرر الزواج وحضر الفرح المقربون فقط والزفاف مش عارف ايه وان العروسين مقيمين بالاسكندرية ولا يشكل لهم هناء سعادتهم وشهر عسلهم الا مشكلة واحدة ان بنتها قاعدة في مصر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ ودي تنقل من دي وتنقل من دي لدرجة الجريدة الانجليزية الايجيبشن جازيت تقوم تجيب الصورة وتحط وتقول لك كذا كذا كذا كذا كذا كذا بالانجليزي انجليزي بقى مرسي بالانجليزي وده ينقل وده ايه الكلام؟ طب ليه؟ فطبعا انا قلت لا دي مقصودة طبعا مقصودة ما هو اصل ملهاش اصل انت فاهم قصدي؟ ملهاش اصل نهائي يبقى مقصودة ولا مش مقصودة؟ تبقى مقصودة. مين بقى اللي قصدها؟ مين؟ يا الحكومة يا الشيوعيين يا العلمانيين يا في حد بقى في البلد بنغوص والحكومة مش دارية أعمل إيه بقى؟ أتغاظ أعمل إيه بقى؟ أقول كذا كذا كذا وأجيب القديم والجديد صح؟ أجيب القديم والجديد هيفلقط في الكلام هيمسكوا لي حاجة تعالى مولانا أنت بتقول أيوه عشان طب وإحنا ذنبنا إيه؟ ده في حرية صحافة طب ما تكذب طب ما ترفع قضية طب ما ترفع قضية يا مولانا لكن طب جمال عبد الناصر ماله؟ ماله بقى جمال عبد الناصر وماله بقى فلان وماله علان وهتجيب القديم والجديد وتحكي روايات وحكايات وأنت طول عمرك بتكلم في الدين بس انت خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ لكن انا شخصيا لا ابالي فاتكلمت وفلقطت وطبعا انتوا عارفين التلات اللي فات وكده ولا زلت على استعداد للكلام لان ما يهمنيش لان انا لا انا باخد فلوس ولا باكل من الدعوه ولا تهمني الدعوه ولا يهمني الجامع ولا تهمني جمعيه المواساه وانا عيالي ما فيش حد بصرف عليه وقايم براسي وبدماغي بالعكس يسعدني جدا انهم يقفلوا الجامع ده وياخدوا الجمعيه يضموها لوزاره الشؤون الاجتماعيه وعينوا لها مفوض وياخدوا الجامع ده ويضموه لوزاره الاوقاف ويمنعوني من الكلام يهمني لان في الحاله دي الناس كلها هتعرف ان الحكومه بتحارب الدين صح بس ادي بقى كان تفكيري اللي انا بفكره ما دام الحكومه بتحارب الدين بقى على طول لان الشيخ ياسين طول عمره لا هو وفدي ولا اخوان ولا احرار دستوريين ولا سياسي ولا شيوعي ولا له حاجه غير قال الله وقال رسول الله قران وسنه وايده كده مش كده لا بتاع حكومه ولا بتاع غيره يبقى بتشيروه ليه؟ طب وبعدين فهمتم ولا ما فهمتوش؟ فانتبهوا الجرايد بقى اللي بتهاجم الشيوخ طب نعمل ايه؟ نقطعها بقى يبقى مجلة زي مجلة روزا اليوسف اللي بيشتريها يبقى مش صح ويبقى مش صح لانه من لم يهتم بأمن المسلمين فليس منهم. مجلة تهاجم الشيخ الشعراوي وانت تدفع فيها فلوس 50 قرش وتشتريها تبقى انت غلطان وتبقى قاسم وربنا هيحاسبك لانك بتروج لهدم الدين. مفهوم ولا مش مفهوم؟ انشروا الكلام بقى كل جريدة تهاجم دين وتهاجم دعاء قطعوها يا جماعة قطعوها وخلوا الناس تقطعها. واضح ولا مش واضح؟ المقاومة السلبية دي لازم نعملها علشان الناس دي تفوق ولازم الناس دي تصحى. بالإضافة لإني بنبه بقول للإخوان المسلمين وغيرهم اوعوا حد يستفزكم اوعوا تغلطوا اوعوا تخلوا الناس تمسك عليكم حاجه. انا ما يهمنيش انا كبرت انتوا لسه شباب والمستقبل لكم المستقبل في ايديكم والدين له رب يحميه. فانا لما اقول لك سلام عليكم ما يهمنيش خلاص فاضل لي ايه عملت اللي علي. لكن انتوا لا جماعه انصار السنه الجمعيه الشرعيه الدعوه السلفيه جماعة التبليغ الإخوان المسلمين جماعات الإسلامية في الجامعات انتبهوا ما تخلوش حد يستفزكم وتوحدوا وحدوا كلماتكم وخليكوا عقلاء عشان ما يوقعوش بينكم وبين الحكومة.